بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب هجرة المسلم، وذكر أحاديث، ذكر منها قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال قالت معاذة سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، وكان قتل أبوه يوم أحد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جملة أحاديث أوردها في باب هجرة المسلم، أي هجرة المسلم لأخيه المسلم. وأراد المصنف رحمه الله تعالى كما عرفنا أراد بهذه الترجمة أن يحذر من هجرة المسلم، وأن الأصل بين المسلمين هو التواصل لا التقاطع، والترابط والتآخي والتواد والتحاب والتعاون على البر والتقوى. أما الهجرة والقطيعة والتباغض والتدابر والشحناء والعداوات فهذه أمور جاء الإسلام بالتحذير منها ونهي عباد الله المؤمنين أن يكونوا عليها، فهي لا تثمر فيهم خيرا، بل لا تثمر فيهم إلا شرا وضرا في الدنيا والآخرة. وجاء الإسلام بتوطيد الأخوة وتمكينها والتحذير من كل أمر يضعفها أو يوهيها. وهذا الباب، باب هجرة المسلم، أورد فيه المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث النهي عن أن تكون حال المسلم مع أخيه المسلم هي التهاجر والتقاطع وعدم التواصل. وإذا كانت هذه الهجرة لأخيه المسلم لسبب دنيوي أو لأمر يختص بمصلحة الهاجر، فإنه لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قد يغضب الإنسان، قد يتأثر من موقف ما، قد يتألم قلبه، فأباح له الإسلام ورخص له أن يهجر في حال غضبته وألمه وعدم رضاه، أن يهجر لأمر دنيوي في حدود ثلاث ليال لا يزيد على ذلك، فإذا زاد على ذلك لا يحل له. ورخص له في الثلاث لأن من جبلة الإنسان الغضب والتأثر والتألم، فأبيح له في حدود 3 ليالي أو أقل أن يهجر من أغضبه أو من آلمه أو من أحزنه فيما يتعلق بأمر الدنيا، فيما يتعلق بأمر الدنيا. وأما إذا كان الأمر يتعلق بأمر الدين فله أن يهجره أكثر من 3 ليال، له أن يهجره أكثر من 3 ليال، لكن على ضابط أهل السنة وأهل العلم في هذا الباب ومراعاة قواعد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، ويتفقه في هذا الباب. ولهذا الأصل في عوام المسلمين عند تطبيق الهجر في حق إنسان ما أن يكون مستندا إلى قول أهل العلم، لأن العام وطالب العلم، طالب العلم المبتدئ إذا أخذ يطبق الهجر فيما يرى أن غيره مستحقا الهجر به، ربما أخذ يهجر فيما لا هجر فيه، وربما دخلت حظوظ النفس وأغراضا أخرى أو أغراض أخرى. ولهذا الأصل أن يكون الهجر مبنيا على أسس علمية، ومن كان ليس من أهل العلم فيبني هجره على استناده إلى كلام أهل العلم في هذا الباب، وإلا خاض الناس إذا تركوا التعويل على كلام العلماء خاضوا في تهاجر وتدابر وتقاطع لا يجر عليهم إلا شرا وفسادا. فإذا كان الهجر يتعلق بأمر الدين فلا بأس إن زاد على 3 ليال بحسب المصلحة. وعرفنا أن الزجر، أن الهجر يراد به الزجر، زجر المهجور عن بدعته وضلاله ومخالفته، ويراد به أيضا حصول الوقاية للهاجر بحيث يتقي بهجره ضلال من هجره وبدعته وحدثه في دين الله تبارك وتعالى. ففي مثل هذه الحال يجوز أن يزيد على 3 ليالي. والمصنف رحمه الله تعالى أورد جملة من الأحاديث في هذا الباب فيما يتعلق بالهجر لأمر الدنيا ولحظوظ النفس، أورد جملة من الأحاديث في كلها يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وكان من هذه الأحاديث حديث أنس بن مالك قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3. لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما، أي أن يقاطعه ويهجره. والمصارمة مأخوذة من الصرم وهو القطع، ومعنى أن يصارم مسلما أي أن يقطع مسلما بهجره وعدم السلام عليه وعدم تكليمه. قال لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3، أي فوق 3 ليالي، لا يحل له ذلك. فإنهما ناكبان على الحق ما دام على صرامهما، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، أي إذا كان التهاجر من طرفين كل منهما هجر الآخر، فإذا كانت حالهما هذه تصارم وتقاطع وتهاجر كل منهما هجر الآخر لا يسلم عليه ولا يكلمه وإذا لقيه أعرض عنه، إذا كان على هذه الحال فإنهما ناكبان، ومعنى ناكبان أي منحرفان عن الحق، عادلان عن طريق الاستقامة، مجانبان لطريق الصواب، قال فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، أي ما دام متقاطعين، فما دام التقاطع والتهاجر بينهما باقيا فهما على غير طريق الاستقامة، بل هما ناكبان عن طريق الحق، أي مائلان منحرفان عنه. قال وإن أولهما فيئا، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء. أولهما فيئا أي رجوعا وبدءا بالسلام وعودا للوصال. فمن كان أولهما من كان أولهما فيئا فهو كفارة له عن هذا الذنب العظيم الذي وقع فيه، وهذا فيه فضيلة من يبدأ بالسلام ويعود للوصال، وأنه هو الأخير والأفضل لشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الأفضل الذي يتمنى ويتأبى، ليس الأفضل الذي يتمنع ويتأبى ولا يقبل الوصال، الأفضل هو الذي يبدأ بالسلام ويعود للوصال والصفاء، وهذا دليل على تخليه عن حظوظ نفسه وإقباله على أمر ربه وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن هنا حاز الخيرية، بخلاف من كان ملتفتا إلى حظ نفسه معرضا عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس في مثل هذا المقام يذكر بالآيات ويذكر بالأحاديث فلا يرفع بها رأسا، بل ينظر فقط إلى ما يتعلق بحظ نفسه، تقرأ عليه الآيات وتقرأ عليه الأحاديث وما فيها من تذكير وما فيها من تحريج، فلا يلقي لها بالا ولا يعطيها اهتماما، بل يبقى متعلقا بحظوظ نفسه، كان يقول هو فعل كذا، هو بدأ بكذا، هو إلى آخره، فيذكر أمورا تتعلق بحظ النفس ولا يهتم للأحاديث وللنصوص وللوعيد وللفضائل. ومن هنا كانت الخيرية يفوز بها من يبدأ بالوصال، لماذا؟ لأنه تخلى عن حظ نفسه وأقبل على شرع ربه، أثرت فيه الأحاديث فجعلها مقدمة، ولهذا حاز الخيرية. قال هنا عليه الصلاة والسلام وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، فالسبق علامة خيرية ودليل فضيلة. قال وإن مات، ولننتبه هنا إلى خطورة بالغة في الأمر بين المتصارمين، قال وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، إن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، إذا مات على صرامهما. ومن المعلوم أنه إذا مات أحدهما فإن موت كل واحد منهما كان على الصرام، كان على الصرام. قال إن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، ولهذا يجب أن ينتبه من كان هاجرا لأخيه، مصارما لأخيه، مقاطعا لأخيه، يجب أن ينتبه إلى هذه القضية، وهي أنه إذا مات هو أو مات أخوه قبله، إذا مات هو أو مات أخوه قبله، فإن الأمر خطير جدا للغاية، فيه خطورة بالغة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وإن مات على صرامهما، أي مات على التقاطع وعلى التدابر وعلى التهاجر. قال فإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وهذا من نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد التي يجب فيها أن تجرى على ما تجرى عليه نصوص الوعيد في قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يجمعون بين النصوص الواردة في هذا الباب المشتملة على الوعد والمشتملة على الوعيد. ونحن نعرف من نصوص أخرى أن من مات على التوحيد الخالص لم يشرك بالله شيئا لا يكون له خلود في نار جهنم أبد الآباد بسبب ما ارتكب من كبائر وما وقع فيه من آثام، لكنه يعذب فيها على قدر جريرته وجريمته، ثم يكون بعد ذلك دخوله إلى الجنة. وعليه فإن الأحاديث التي تأتي فيما يتعلق ببعض العظائم أو بعض الكبائر أو بعض الذنوب العظام التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أو نحو ذلك تحمل على هذه القاعدة، وأن هذا جزاؤه ووعيده عند الله يدل على خطورة هذا الأمر وخطورة عقوبة من فعل هذا الأمر وما أعد الله سبحانه وتعالى له من العقوبة وما يترتب على ذنبه من الوعيد الشديد. قال: وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي كل من المتصارمين، لأن التصارم والتقاطع والتدابر أتى من الطرفين. وإذا أردنا أن ندرك الخطورة البالغة هنا في التصارم، وهو أمر يغفل عنه كثير من الناس، أن التصارم يرجع إلى ضعف الدين. التصارم يرجع إلى ضعف الدين، ضعف الإيمان، لأن الإيمان قوته توجد رابطة، قوة الإيمان توجد رابطة بين أهله وتوجد لحمة قوية وشديدة بين أهله. إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا. فالإيمان يوجد رابطة قوية ولحمة قوية بين أهله، فإذا ضعف الإيمان ضعفت هذه اللحمة وهذه الرابطة في أهله، فيكون حال الناس مع ضعف إيمانهم لا يلتفتون إلى أوامر الدين ودلائل القرآن والسنة، وإنما يلتفت كل واحد منهما إلى حظ نفسه معرضا عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة كل منهما يؤلف بين القلوب ويجمع بين النفوس ويوجد الصلة والتآخي والتحاب. فهذه المعاني التهاجر والتقاطع والتدابر والشحناء والبغضاء هذه أمور ناشئة من التفات الناس إلى حظوظ أنفسهم وإعراضهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وإن سلم عليه فأبى أن يقبل. ولننتبه هنا في تسلية عظيمة جدا لمن يبدأ بالسلام. كثير ممن يبدأ بالسلام ويريد أن يبدأ بالسلام يعوقه عن ذلك تخوف من أن يكون من تقاطع معه وتهاجر معه لا لا لا لا يستجيب ولا يرد. وبعضهم يقول: أنا أريد، لكنه لا يقبل أو لا يرد، أو أعرفه لا يستجيب لذلك فيمتنع. وهذا الامتناع خطأ، هذا الامتناع خطأ، بل تبادر وتقبل. وانظر هذه التسلية العظيمة، بل الفوز العظيم الذي يفوز به من يبدأ بالسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك. فإن أبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك، يعني إذا لقى من بينه وبينه تهاجر وقال السلام عليكم وقال السلام ثم لم يرد أعرض عنه، يفوز برد الملك. الملك يقول له عليكم السلام، الملك يرد عليه ويقول وعليكم السلام، فيفوز برد الملك. لكن الثاني بماذا يفوز؟ قال ورد على الآخر الشيطان، ورد على الآخر الشيطان. الثاني الذي امتنع عن قبول السلام وإجابة السلام يرد عليه الشيطان. لماذا؟ لأن الذي فعله هو من طاعة الشيطان، فكان بعمله هذا نال حظوة عند الشيطان وفاز بمكانة عند إبليس، فيحتفي به إبليس ويفرح به لأنه أصبح في صفه ومعه. ولهذا يكون الرد يأتيه من الشيطان. بماذا يأتيه؟ وانتبه هنا، بماذا يأتيه الرد من الشيطان؟ يأتيه رد من الشيطان بأن ينفخ في نفسه من معاني القوة ومعاني الغلبة ونحو ذلك من المعاني، حتى يشعره بأنه حقق فوزا عظيما. يقول نعم أنت الشهم، ويقول أنت القوي، وأنت صاحب المنعة، صاحب العزة، أنت الكذا، أنت. فيمشي ينفخه الشيطان ويمضي على ضلاله وعلى ضياعه وعلى تفريطه بنفخ الشيطان، ويظن أنه على شيء، وهو والله ليس على شيء، وإنما أصبح طوع الشيطان. يملأ الشيطان قلبه من الوساوس والأوهام والخطرات، فيعرض عن النصوص وعن الفضائل وعن الدلائل وكل هذه المعاني، يعرض عنها ويمضي منتفخا بما ألقاه الشيطان في قلبه من الوساوس. ولهذا يجب على الإنسان في مثل هذا المقام أن يحذر من الشيطان، وأن يحذر من نزغه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فنزغ الشيطان هو الذي يجعل الإنسان يفوت على نفسه مثل هذه الخيرات ومثل هذه الفضائل. وإلا كيف يليق بإنسان يقبل عليه أخاه حابا للتواصل كارها للتقاطع والتدابر، ويمد يده ويقول السلام عليكم ثم يعرض؟ هذا الإعراض يرجو به رضا من؟ يرجو به رضا من؟ أيرجو به رضا الله؟ أيرضى الله سبحانه وتعالى عنه بإعراضه عن أخيه؟ لا لا والله، لا ينال بمثل هذا العمل إلا رضا الشيطان. ولهذا هذا الحديث ينبغي أن ينتبه له المسلم، وأن يكون في هذا الباب على حذر، وأن يعظم السنة ويعظم شعائر الله، وأن يجعلها هي رائدة وهي قائدة وهي إمامة، فيسعد في دنياه وأخرى. أما إذا كان الذي يقوده في مثل هذا الباب نفسه الأمارة بالسوء أو الشيطان أعادنا الله جميعا منه، فإنه لا يصل إلا إلى الهلكة. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل، لست أهاجر إلا اسمك. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك. إني لأعرف غضبك ورضاك، أي أعرف عندما تكون غضبا وأعرف عندما تكون راضية. وهنا الغضب الذي يوجد عند عائشة أو عند عموم النساء ولا سيما

تقول في حلفها ورب محمد، وتقول في حلفها ورب إبراهيم، لا تقول ومحمد، ولا تقول والنبي، ولا تقول وإبراهيم، لأن الحلف بغير الله أيا كان هذا الغير ملكا أو نبيا لا يجوز، بل هو من الشرك، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع وضوح هذه الأحاديث ترى في بعض الناس إذا أراد أن يحلف حلف بالنبي أو حلف بالولي والسيد فلان والشيخ فلان وأشياء من هذا القبيل، حلف بغير الله، وكل ذلك داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من هجر أخاه سنة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي شراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. نعم. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرة المسلم سنة كدمه. وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب فقال: قد سمعنا هذا عنه. ثم أورد رحمه الله هذه الترجمة: باب من هجر أخاه سنة، أي ما هو إثم من فعل ذلك، ما هو إثم من فعل ذلك. ولا يراد بالهجر هنا الهجر لأجل الدين، فالهجر لأجل الدين ولمصلحة الدين على ضوء قواعد الشريعة في هذا الباب، حتى لو زاد عن السنة لا يدخل في هذا الباب، ولكن من هجره لأمر الدنيا وللمصالح الدنيوية ولحظوظ النفس حتى امتد الهجر إلى أن بلغ سنة وطال إلى هذه المدة الطويلة، فما حكم من فعل ذلك وما هي عقوبته؟ أورد رحمه الله في هذا الباب حديث أبي خراش الأسلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك أو فهو بسفك دمه. فمن هجر أخاه سنة، أي من امتدت هجرته لأخيه مدة سنة وبلغت هذا الطول، فهو بسفك دمه، أي مثل سفك الدم، مثل سفك الدم، وسفك الدم إراقة الدم، وهذا في دلالة على خطورة الهجر وامتداد الهجر إلى هذه المدة الطويلة. ولعل من الحكمة في ذلك أن من هجر أخاه سنة أصبحت روابط الإسلام ووشائج الدين لا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه. لماذا؟ لأنه مع امتداد الأيام روابط الدين لا بد أن تؤثر، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، لا بد أن تؤثر، لا بد أن تحدثه نفسه، يقول: هذا مصلي، هذا يجمعني وإياه دين الله، يجمعنا الإسلام، يجمعنا كذا، هذا فيه من الفضائل كذا، فيتحرك الوصل. أما أن يمتد الوقت إلى هذه المدة الطويلة سنة كاملة ومثل هذه المعاني لا تحرك شيئا ويبقى هاجرا له، وربما كان سبب هذا الهجر الطويل أمرا تافها من أمور الدنيا، فتبقى هذه التوافة موجدة للتقاطع والتدابر ورابطة الإسلام لا يلتفت إليها، هذا يدل على خطورة هذا الأمر. وأنه أمر بالغ الخطورة. قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه. ولا يلزم من ذلك أن يكون قدر الإثم واحد، لا يلزم من ذلك أن يكون قدر الإثم واحد، لكنه مثله في خطورته، مثله في شدة ضرره. ولا يلزم من ذلك أن تكون العقوبة سواء، بل الذنب الواحد تتفاوت العقوبة فيه، الذنب الواحد تتفاوت العقوبة فيه بحسب ما يحتف به. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث نفسه من طريق أخرى، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: هجر المؤمن سنة كدمه، هجر المؤمن سنة كدمه. وهذا فيه بيان خطورة هذا الأمر. نظير هذا من وجه مقارب قول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مثل هذه الأحاديث عندما يتأملها المسلم يجد أن فيها توضيح لخطورة هذه المعاني التي تناقض ما يدعو إليه الإسلام من التآخي والترابط والتواد والتحاب والتصافي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المهتجرين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب المهتجرين. ويمكن أن تقرأ المهتجرين على التثنية، أي المتهاجرين، بمعنى أن يكون التهاجر من طرفين لا من طرف واحد. وكان سبق أن عقد ترجمة بعنوان هجرة المسلم، فتكون تلك الترجمة فيها إشارة إلى أن هجرة المسلم قد تكون من طرف واحد، يهجر أخاه والطرف الآخر ليس هاجرا وإنما مهجور ولا يريد الهجر ويحب الوصال ويحب الصفاء، ولم يحصل منه هجر ولا يلحقه في ذلك إثم ولا عقوبة. فقد يكون الهجر من طرف واحد، وقد يكون الهجر من طرفين، فيكون التهاجر من طرفين. باب المتهاجرين، أي المسلم وأخيه المسلم، كل منهما يهجر الآخر. وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. هنا التهاجر من الطرفين، قال يعرض هذا ويعرض هذا، أي كل منهما يلقى الآخر بالإعراض، فأصبح في مثل هذه الحال الهجر والتهاجر من كلا الطرفين، ويكون حظ كل منهما من العقوبة بحسب إصراره على التهاجر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا هو الأفضل. وفي مثل هذا المقام الشيطان ينفخ في نفسي المتهاجرين أن الأفضل أن تبقى إلى أن يأتيك هو، ويبدأ يعطيه معاني، يقول: أنت الحق، أنت لك الحق، وأنت الذي أخطأ عليك، وأنت الذي بدأك بكذا، ويلقي في نفسه شيء من هذه المعاني حتى يبقى لا يفوز بهذه الخيرية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3 ليال، فإنهما ما صارما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء، وإنهما ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا. ثم أعاد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة حديث هشام بن عروة، نعم، حديث هشام بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم يصارم مسلما فوق 3 ليال. والحديث مر معنا قريبا من حديث أبي معمر شيخ المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الوارث به، وعاده هنا رحمه الله لما فيه من شاهد لهذه الترجمة، وهو أن التصارم يكون من الطرفين. قال: فإنهما ما صارما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق، أي أن التصارم من الطرفين، ولهذا أعاده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشحناء. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة باب الشحناء للتحذير من وجود هذه الخصلة في أهل الإسلام وبين المسلمين، أن يكون في قلب المسلم على أخيه شحناء. والشحناء مأخوذ من الشحن وهو الملء، من الشحن وهو الملء، والمراد ملء القلب، ملء القلب بالعداوة والبغضاء، ملء القلب بالعداوة والبغضاء. والقلب يمتلئ بالعداوة ويشحن بها عندما ينمي الإنسان العداوة في قلبه والبغضاء في قلبه، حتى يمتلئ القلب شحناء على أخيه، بمعنى أنه ينشحن القلب على أخيه. وإذا شحن القلب بالبغضاء، إذا شحن القلب بالبغضاء وبالعداوة للأخ، لا يرى أي وجه من وجوه الخير في أخيه، بل لا يرى في أخيه إلا صفحة مظلمة، وجميع وجوه الخير لا يراها ولا يحس بها، لأنه شحن بالبغضاء وشحن بالعداوة، فيصبح لا يرى في أخيه أي صفحة بيضاء أو أي مرأة جميل، ولا يراه إلا بصورة مظلمة، يراه أعدى الأعداء وألد الخصوم، يراه شرسا، يراه شريرا. هذه المعاني هي السائرة في قلبه عندما يشحن القلب، بمعنى أن القلب يمتلئ بغضاء للأخ. وهذه مرتبة يصل إليها القلب عبر مراحل يتنامى فيها البغض في القلب، يتنامى فيها البغض في القلب، وتتنامى فيها العداوة في القلب رتبة بعد رتبة ودرجة بعد درجة إلى أن يشحن. وإذا شحن القلب بالبغضاء وشحن القلب بالعداوة، كما قدمت، لا يرى في خصمه ولا يرى في من يعاديه ومن يبغضه إلا صفحة مظلمة، لا يرى فيه من معاني الخيرية شيء، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة للتحذير من الشحناء. وإذا قال المسلم: كيف لي أن أتخلص من الشحناء، من أن يشحن قلبي تجاه أخي، كيف أتخلص من ذلك؟ الجواب على ذلك أن يحذر الإنسان من الأسباب التي تفضي به إلى البغضاء، وتنامي البغضاء حتى تكون شحناء في القلب، يحذر من ذلك ويجتهد أن ينمي في قلبه معاني الأخوة، معاني التواصل، معاني التراحم، معاني التواد، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. إذا كان قلبه عامرا بهذه المعاني، إذا بدرت بعض البوادر التي توجد شيئا من البغضاء يحتملها بالإيمان، يحتملها بالإسلام، يحتملها بالصفح والتجاوز والعفو إلى غير ذلك من المعاني، فتدوم أواصر الأخوة وروابط المحبة، ولا يبقى لهذه المعاني أثر على نفسه. بينما إذا أعرض عن توجيهات الكتاب والسنة والتفت في هذا المقام إلى حظ نفسه، نمت في قلبه العداوة ونمى في قلبه البغضاء حتى يشحن بذلك. الشاهد أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للتحذير من هذا الأمر، قال: باب الشحناء، أي امتلاء القلب بالعداوة والبغضاء للأخ المسلم. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تباغضوا، الحديث سبقا مر معنا، فيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من التباغض، وهذا التحذير يشمل من تعاطي الأسباب التي تفضي بالناس إلى التباغض، فإذا تخلصوا منها تخلصوا بذلك من التباغض، وإذا سلموا من التباغض سلموا من الشحناء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا فيه نهي عن الشحناء بالنهي عن التباغض الذي يفضي تراكمه في القلب إلى الشحناء، الذي يفضي تراكمه في القلب إلى الشحناء، إلى شحن القلب بالبغض والعداوة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا فيه نهي عن الشحناء، لأن البغض تراكمه في القلب يصبح شحناء، فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض فيه النهي عن الشحناء. والحديث سبق أن مر معنا في ترجمة ماضية. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين. هنا يا أخوان حقيقة ينبغي أن نقف وقفة تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام تجد يوم القيامة، تجد يوم القيامة. هناك أشياء كثيرة تظهر للناس وتنكشف وتبدو واضحة جلية يرونها رأي العين يوم القيامة، تبرز لهم ويرونها ماثلة أمامهم يشاهدونها، وكانوا في الدنيا في غفلة عنها، جاءتهم رسل الله عز وجل ببيانها، جاءتهم الرسل عليهم صلوات الله وسلامه ببيانها وإيضاحها، فأعرضوا عنها وغفلوا عنها، ثم يرونها يوم القيامة ماثلة. وهناك يندم الإنسان ولا يفيد الندم، يندم الإنسان ولا يفيد الندم. ولهذا بعض الناس يمضي في مخالفات، يسمع في الأحاديث تحذيرا منها، لكنه لا ينهض قلبه لإدراك خطورتها، ثم إذا استمر فيها ورآها ماثلة يوم القيامة وأدرك الخطورة لا يفيده ذلك، وإذا ندم لا ينفعه الندم. ولهذا من الخير للإنسان أن يجد هذه الأشياء في الدنيا، بمعنى أن يعلمها وأن يفهمها قبل أن يجدها يوم القيامة حقيقة ماثلة أمامه فيندم على إهماله في الدنيا لفهمها والعلم بها وتطبيقها. فهذا الحديث يعطينا فائدة إلى أهمية تعظيم السنة وتعظيم الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر لك أمر عليك أن تحرص جدا على استيعابه وفهمه ومن ثم تطبيقه وتحقيقه، هذا خير لك من أن تجد هذه الحقيقة التي أخبرك بها النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وقد كنت مفرطا فيها في حياتك الدنيا. فالحديث فيه دعوة إلى تعظيم السنة والعناية بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على فهمها. الآن مثلا عندما يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذا الوجهين، هل الأفضل لنا أن نجتهد في فهم من هو ذا الوجهين وما هي حقيقته وما هي صورة عمله، أم أن نمضي في حياتنا في غفلة حتى نرى يوم القيامة من هو ذا الوجهين؟ أي الأمرين أفضل للإنسان؟ الأول أن يعرف في هذه الحياة الدنيا مواطن الخطر ومواضع الزلل، أن يعرفها وأن يحذر منها قبل أن يجدها يوم القيامة ثم يندم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. مثل هذه الندامات لا تفيد. الذي يفيد الإنسان أن يجاهد نفسه على العلم ومعرفة الهدي القويم والصراط المستقيم، ثم يجاهد نفسه على العمل والتطبيق حتى يفوز فوزا عظيما عندما يلقى الله تبارك وتعالى. تأمل هنا قول النبي عليه صلوات الله وسلامه: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين. تجد من شر الناس، وهذا في خطورة الأمر، وأن ذا الوجهين يأتي يوم القيامة وهو من شر الناس، أن ذا الوجهين يأتي يوم القيامة وهو من شر الناس. هنا أؤكد المعنى الذي ذكرته سابقا: أيهما أليق بالإنسان وأجدر، أن يجد هذا الأمر علما تعلمه من السنة وعرفه وعاش على حذر منه، أو يهمل تعلم السنة ويفرط فيها ثم إذا لقي الله يوم القيامة وجد هذه الحقيقة ماثلة أمامه ثم ندم ولم ينفعه أو ولا ينفعه حينئذ الندم؟ قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين. ثم بين ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فيكون في ملاقاته للناس على هذه الحال، يلقى هذا بوجه ويلقى الآخر بوجه آخر. مثلا يلقى إنسانا فيمدحه بوجهه ويقول له: أنت خير من أعرف، وأنت من أفضل الناس، وأنت كذا وأنت كذا. ثم إذا لقي غيره لقيهم بوجه غير الوجه الذي لقي به ذاك، لأنه لقي ذاك بوجه المادح ولقي غيره بوجه القادح الذام، فيلقى ذاك بوجه ويلقى ذاك بوجه آخر. وقد كان أهل النفاق على مثل هذه الحال، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فيلقون أهل الإيمان بوجه وهو وجه إظهار الإيمان، ويلقون أهل النفاق بوجه وهو إظهار الكفر وعدم الإيمان. ولهذا ذا الوجهين ولهذا فإن ذا الوجهين يتفاوت اسمه بحسب حجم حاله في كونه ذا وجهين، بحسب حجم حاله في كونه ذا وجهين. فإذا كان ذا وجهين، وجه يظهر به إيمانا ووجه يظهر به نفاقا، فهذا كافر والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. وإذا كان ذا وجهين يلقى الأخ بالعداوة ومن وراء ظهره يطعن فيه وينشر شرا وفسادا فهذا من الكبائر ومن العظائم عظائم الذنوب. فذا الوجهين حجم خطورة ذنبه بحسب حجم ما هو عليه في هذا الأمر. وقد سبق مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا أو قريبا من هذا المعنى، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لا يكون أمينا من كان ذا وجهين. وهذا فيه أن الإسلام علانية وأن حال الإنسان على صدق وعلى صفاء وعلى وفاء وعلى معاني جليلة وجميلة بين أهل الإيمان، لا أن يكون متقلب ويلقى الأخ بالوجه وينقلب عنه بوجه آخر، فهذه ليست من حال أهل الإيمان. وإراد المصنف رحمة الله عليه لهذا الحديث في هذه الترجمة لأن مثل هذا العمل يوجد الشحناء، يوجد الشحناء. النمام ممن يلقى الناس بوجه ويطعن فيهم بوجه آخر، يحضر المجلس على أنه من أهل الصفاء والإخاء ثم ينتقل إلى مجلس آخر طاعنا قادحا مفرقا مشتتا بين الإخوان. فإيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة لأن ذا الوجهين من الأسباب التي تثير الشحناء والعداوات بين الناس. وهذا أيضا فيه تنبيه على أن المسلم ينبغي أن يقطع الأمور التي تثير الشحناء، ومن ذلكم حديث ذا الوجهين وحديث النمام ونحو هؤلاء ممن يسعون إلى إثارة الشحناء وملء القلوب بالشحناء بين أهل الإيمان. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن، أي احذروه واجتنبوه، ولا يكون الظن رائدكم وقائدكم. قد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وإذا كان رائد الإنسان وإمامه مع إخوانه الظن فإن هذا يقوده ويقود أيضا الآخرين إلى وجود عداوات وتباغض، يقول فيه إخوانه ورفقاؤه هذا لا يحمل كلامنا إلا على أسوأ محمل ولا يظن فينا إلا ظن السوء، فتبدأ قلوبهم تتسرب إليها البغضاء وتثور فيها الشحناء بمثل هذه الظنون الفاسدة. ولهذا الأصل في المسلم حسن الظن، الأصل في المسلم حسن الظن. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظنن بأخيك، لا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا، وأنت تجد لها على الخير محملا، لا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا، أي إذا كنت تجد محملا لكلمة أخيك أو فعل أخيك على محمل خير فاحمله على الخير. وأنت هنا إن حملته على خير وأخطأت لم تأثم، وإن حملته على سوء وأخطأت أثمت، وإن حملته على سوء وأخطأت أثمت. ولهذا الإنسان ينبغي أن يكون على الأصل مع إخوانه، يحمل الكلام على أحسن محمل، وأن يظن بإخوانه الظن الطيب الظن الحسن، ويمضي على هذه الحال. إن كان رائده في تعاملاته مع إخوانه سوء الظن، فهذا مما يثير البغضاء وينشر الشحناء. قال إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. إذا كان الإنسان يبني حديثه على الظن فهذا أكذب الحديث، وبئس مطية الرجل زعمه. إذا كان مطية الإنسان زعمه أو أظنه حصل أو أظنه فعل أو أظنه كذا. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا، التناجش هو أن يزيد الإنسان في السلعة دون رغبة منه في الشراء، وإنما يقصد بذلك أن يربح البائع أو أن يضر بالمشتري، فهذا نجش وجوده يثير البغضاء وينشر الشحناء. وقوله ولا تحاسدوا، الحسد هو كراهية النعمة، وقد يرتقي إلى تمني زوالها، وقد يرتقي أيضا إلى العمل على إزالتها، على إزالة النعمة بالتربص والكيد ونحو ذلك التي يدفع إليها الحسد ويثيرها الحسد. والحاسد عدو نعمة الله عز وجل، ومما يثير الشحناء وجود الحسد، وجود الحسد والتحاسد على نعم الله عز وجل التي من سبحانه وتعالى وتفضل بها على عباده. قال ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يوجد بينكم البغضاء، ولا تتعاطوا أسبابا تفضي بكم إلى وجود البغضاء. قال ولا تنافسوا، والمراد بالتنافس التكالب على الدنيا وجعلها أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه. وكثيرا ما تكون الشحناء بشكل عال وشديد جدا في من كانت هذه حالهم، همهم الدنيا ومندفع إليها وهي غاية مناه وأكبر مقصده، ولا يبالي هل وجدت بينه وبين الآخرين عداوات أو بغضاء أو غير ذلك، كل هذا لا يبالي في سبيل تنافسه على الدنيا وتكالبه عليها. قال ولا تدابروا، والتدابر هو التقاطع والتصارم والتهاجر، بمعنى أن كل من المتدابرين يعطي الآخر دبره ويعرض عنه لما قام في قلبه من البغضة والكراهية له. قال وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، أي حققوا بينكم الأخوة الإيمانية، وحققوا المعاني التي تديم بينكم الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية التي هي أقوى الروابط وأوثق الصلات. ونسأل الله عز وجل أن ينعم علينا أجمعين بأخوة الإيمان، وأن يجمعنا على طاعته سبحانه وتعالى، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في حياتنا وأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يعيدنا جميعا من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

Thank you. Thank you. Thank you.